تفسير قول أن إله هو ربنا هو الصابر على الإخبار وهو المستوي عن الأدوات المستقر إلى كل ما عدا ما عدا المستقر إلى كل ما عدا. فهذا قول أهل الكلام بأن إله هو ربنا يعني وذلك هنا في إشكال هنا أو المفتقر إليه أو هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عدا ها؟ قال إيه المفتقر إيه المفتقر يبقى المفتقر يبقى إيه ها؟ المفتقر المفتقر إليه كل ما عدا هو المستغني عما سواه ماشي لما المفتقر إلى كل ما عدا يعني الله مفتقر إلى كل ما عدا لا نعم المفتقر إليه كل ما عدا نعم هذا قول أهل العلم بأن الإله والرب يعني ما كان يرجو عن الخلق والاضطرار لله هو الذي يستغني عما سواه نعم تمام هذا الذي فسر الاله بالرب ففسروا الاله بالرب وهذا طبعا تفسير قاصر فرق بين الرب والاله فالرب تعود معانيه الى الربوبيه والاله تعود معانيه الى العبوديه نعم من في جنس الاله اللي تستحق العباده لأن النفي راجع إلى الإله الباطلة صح صح هو أنت أن النفي يمكن عليها التي تستحق العبادة أي نفي الآلهة يعني لا إله هذا الأمر متوجه إلى الإيه النفي متوجه إلى إيه إلى الآلهة الباطلة التي يعبدها المشركون وليس الله داخلا في ذلك وليس الله سبحانه وتعالى داخلا في النفي هنا لأن هذا النفي إنما يتوجه إلى الآلهة التي زعمها المشركون والتي حسبها المشركون وعبدوها وتوجهوا إليها من دون الله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لم يدخل أصلا في النفي حتى يخرج منه فالنفي يتوجه إلى الآلهة الباطلة نعم كما ذكرنا إلى المرام العظام الباطلة الخلوصية وإدارة أهل السلام بذلك فهذا تفسير بحب الإله والقادر على الاختراع وهو الرب لأهل السلام هذا تفسير أهل السلام قادر على الاختراع نعم من أجل ترى الاختراع العظيم في فهم معنى الإله التوحيد صح وتوحيد العبادات وفي فهم اتفاقه وفي تحديد أول واجب على الأول واجب على الثاني نعم هذا راجع إلى الخلل أصلا في تفسير معنى الرب أو معنى الإله نعم التفسير الثاني لا نأتي بمثابة آله وأن الإله إله في عهد معنى مفعول يعني مألوف سمي إله لأنه مألوف الإله مفعول المصدر وهو الإله والإله مصدر الإله لأنه إلهه وقولوا هذا إلى عبدها عبدك الجنة والجنة نعم فإذا ضارت حمد الإله هي المعبود والإلهات والجنوية هي العبودية إذا كانت مع عبدك الجنة إذا كانت مع عبدك الجنة فصار مع يعني هذا جواب الشرط فصار معنا فصار معنا الإله هي هو الذي يحضر مع عبدك الجنة نعم إلهة الذي جاء في القرآن العباس في سورة الأعراف ويبارك وإلهك نعم يعني

يعني أجعل المعبودات معبودة واحدة، وهذا يدل على أن هذا المبدأ بقوله ولا إله غيره راجع إلى من جاءت. نعم. هذا القول الثاني هو قول أهل السنة وقول أهل السنة وقول أهل العلم من قول أهل السنة الجميع، وهو المعبر عليه الإجماع قبل حضور أهل السنة في تفسير معنى الإله. نعم. وهذا هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله عز وجل. المسألة الثالثة راجعة إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ما معناها؟ معناها لا معبود حق إلا الله، وكما هو معلوم الخلق في قوله لا، وكما هو معلوم الخلق في قوله لا، خبر لا من أجل الجنس معدود لا إله، ثم قال إن الله. فحسب الخبر قبر لا أن أجل الجنس شارع كثير في لغة العربي، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عجوة ولا صيغة ولا هاوة ولا فرغة ولا صف ولا صفرة ولا صفرة ولا صفرة ولا نوكة ولا بولة. الخبر كله محدود. نعم يكفر حذف خبر لولا ما في الجنس، يعني لا عدوى لا طيرة، يعني انه لا عدوى على اعتقاد المشركين على طريق المشركين تقديم انها تؤثر مثلا بنفسها، وانما العدوى سبب إذا أراده الله عز وجل شيء. ولهذا نجمع بين هذا، بين لا عدوى وبين فر من المجذوم وبين من أعدى الأول على هذا النحو. والمراد يعني لا عدوى تؤثر بنفسها إنما بقدره سبحانه وتعالى، فبعض الأمراض جعل الله سبحانه وتعالى فيه سببا لأن ينقل من شخص إلى شخص، هذا اجتنب وخذ بالأسباب، لكن لا تعتقد أن هذا المرض يمكن أن ينقل العدوى بنفسه وأن تؤثر العدوى بنفسها، ولكن هو بقدره سبحانه وتعالى. فالمقصود بأن خبر لا النافي الجنسي يكون محذوف، فلا إله إلا الله ليس الخبر هو الله، وإنما الخبر محذوف له تقدير وقع الخلط بقى في التقدير، الخلط هو الذي وقع في التقدير. نعم. وخبر لا النافي الجنسي يحتمل كثيرا في سيول إذا كان معلوما تستمر، كما قال المعلمين بالأسئلة بجلد المشهور وشاع في بلدان، يعني باب لا نسير للجنس، وشاع في بلدان إسراد الخبر إذا المراد مع سقوطه قهر، فإذا صار المراد مع سقوط جنب الإسقاط، فسبب الإسقاط إسقاط كلمة الحق لا إله حق إلا الله، أن المشركين لم يناسبوا في حضور الإله مع الله عز وجل. نعم، عشان احنا نقدر موجود، هما نزعوا في هذا الموجود، نزعوا في الوجود أصلا عشان نقدر موجود. نعم. وإنما نزعوا في حقيقة الله عز وجل العبادات دون موجود، وأن غيره لا يستحق العبادات، فالنزاع لما كان في الثاني دون الأول، يعني لما كان في الاستحقاق دون الوجود، لأن هذا النفس محض الخطر، لأن المراد مع الربوبية ظاهر معلوم لا في تعصيب. وقال ذلك عقيل بذلك العجالات وقال ما لديها سواء،